وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن هذا إلا

ثم ردوا إلى الله بما كانوا يكفرون.

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الأبصار وهو يدرك الأبصار حفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء والرمان متشابها أو دما مسفوحا

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من إن ربك سريع